نشرت مؤخرا وسائل الإعلام لمختلف البلدان والأقاليم مثل روسيا والولايات المتحدة، بريطانيا، إندونيسيا، فرنسا، كوبا، لاوس، الهند، ميانمار، سنغافور، الصين، اليابان، أوغندا، كينيا، وألمانيا على نطاق واسع، خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون شاهد الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من طراز بوك كوكسون الثاني.